تقول ايه؟ رواية أنس الحديث ده. أي شاهد يكون ينفعنا أعمل. ماشي، بس هو ابن حجر، ابن رجب لما قال عبد البر في التمهيد بيستدل فيه بنظر. هل يصدق شاهد ليا؟ لما كان قوي الحديث ولا عشان خاطر تتكلم في لا لا، أنت في الشاهد يا إخواننا اختيار الشواهد والمتابعات أنت اللي تختارها، لأن ساعة ما تبقى هي كده أنا اديتها إجمالي. إيه لكن انت في البحث لو كان الشيخ هيقرا لك طبعا مش هتبوس ايده، مش هينفع انك تقولها اكمال، تدرسها وتنقي احسن يعني اعلى درجه وتختارها وتسيب الباقي، فتقول للحديث شواهد او للحديث طرق، منها متابعه فلان وهذه اسنادها صحيح بس، وتروح طالع بالمتابعه ولا لكش دعوه بالشواهد. ما لقيتش بقى المتابعة، لأن هنا ميمون ما لقيناش حد وصل له، فكله هيبقى شواهد. تروح أنت منقي له اثنين على ذوقك كده ولا واحدة، لقيت ولا واحدة توصل للصحيح، رواية الترمذي وصلت للصحيح خلاص، تروح مرجح بيها. ما لقيتهاش استرجع بقى. لكن في جميع الحالات تنبش على الرواة زي كده، إن جبتهم بالتقريب مش هيمشي. تقول طب ما انت بعد ما اتكلمت نص ساعة عن الراجل رجعت للتقريب. أنا رجعت للتقريب عشان أقول الحافظ ابن حجر هنا إمام، وإن حكمه ده حكم إمام فعلا، وهو لما يكون رايق يعمل كده، لكن لما يكون مشغول وعشرين شغلانة وراه يجي مديله. يبقى ثلاثة موثقين الراجل هو المقبول. ليه؟ ما عندوش وقت الراجل يعمل ايه؟ يحكم على 12,000 راوي يبحثهم؟ ما يقدرش، لكن يقدر يظبط ناس، واللي هم مظبطهم انا عامل لهم فيرس كده في الكتاب عشان اقول ان الحافظ ابن حجر في هذه التراجم امام. اما يجي له حاجه غير كده اعرف ان هو حصل له اي حاجه ما يقدرش يبوح بها لا لك ولا لمراته حتى ولا كده. طبعا هو كان متجوز اثنين فما يقدرش يشكي لحد. الكلام بالشرع يا ولد. اسكت يا عم الحاج، اسكت اسكت. الهي لا، ما فيش كلمه في وسط ولا لا. لا لا، ما تاخدش الا باللي انت اتعلمته. طول ما تمشي انت ورا بشار، بشار يدخلك لمؤاخذه دكتور مال اللي هنا. ليه؟ لان هو راجل ناشر ما لكش عنده حاجه. لكن انت مفروض مفروض انت لو كويس معذره يعني. أو لو ممتن نفسك إيه ما يعجبكش حكم حد، مش لشيء، لأن أنت عارف. أما هو يقول لك ده ثقة، بقول أما رحت أنا الخيمة اللي كنا فيها دي ولقيتهم هم سابوا التقريب ونقلوا على تحرير التقريب. يقولوا قال في التقريب كده وقال في التحرير كده. إحنا بقى لنا تحرير أحسن منه. في رد على التحرير بس. لا، ما تطلعش واحد متأخر أبدا. مش لشيء. اقرا للقدمانيين، الشيخ سعاد جلال في اولى ابتدائي قال لي كده. كنت انا في اولى ابتدائي. اذا قرات للمتقدمين جعلوك قبل المتاخرين. واذا قرات للمتاخرين جعلوك بعدهم. فتضطر تسيب بشار وتروح للشيخ احمد، وتسيب الشيخ احمد وتروح للشيخ فلتان، وتروح للشيخ فلان وتروح للشيخ حمزه، تروح للشيخ وانت خايب لا مؤاخذه. طب ليه؟ ما انت فيك عقل زيهم، كل الفرق ان هم قروا وانت ما قريتش. فتقول لي يا اخي انا هقعد اقرا ده كله ما لقط رزقي. تقول غلط، لقط رزقي. ما تجيبوش المواضع يا عمي. لا اله الا الله يا حبيبي، ارجست لك انا الكلام. تاخد من المتاخر يوديك بعد. لا علاج الا ان تقرا المتقدم. هو يطول عليك لكن يخليك لا مؤاخذه راجل. يعني ايه راجل؟ لما اقول لك انا عملت كده ليه تقول لي فلان عمل؟ ما اقدرش اقول لك. لكن لما تقول بشار اوه فتحت على نفسك باب ما ينقفلش. ماشي؟ يا سلام. خلينا بقى نعود للكفته. احنا معانا تحفه الاشراف اهي، وعايزين بقى نقول كلمه وبعدين نعمل امثله نطبقها عليها. طبعا احنا كان مفروض أو الأماكن اللي كنا فيها كانوا بيجيبوا 100 مقعد. أو 150. ال 150 دول ترابيزة زي دي وفيها كل الكتب اللي هيتكلم عليها واحد شخص يعني موظف يحطها. بحيث لما أقول كذا طلع يا بنت أو طلع يا بنت يطلع. ما نقدرش هنا نعمل كده. ليه؟ ما فيش إمكانيات. وانتوا فخاماتكم كلكم متفوقين وجيتوا لحد هنا ما اشتغلتوش التخريج عملي أبدا. وأنا عارف كده. بنيجي هنا في العملي يقول لي والله ما فتحت أبو داود إلا دلوقتي. ليه؟ رحنا ندرس في الزقازيق يا جدعان طبقوا عملي. قال تجيب منين؟ طب يعني أنا اشتغل كل اللي بياكل بنجيب مثال ونكتبه عشان يبقى الناس شافت حاجة ونقول لهم أنتم ما دام بلغتوا الرشد لا تخريج إلا هكذا. ولا تستناش بقى إن كل واحد يصلحك أنت، لا لازم أنت يبقى عليك جزء. واللي أنا عرفته يعني خبرتي المتفوق عمره ما يقول لك أنا عندي مشكلة أبدا، هو يحل المشكلة. واحد تاني يجي يقول لك والنبي انا انت مش جبت العربيه انا عايز حته عالي اركب من عليها. تعرف بقى ان هو ده ما من من ما ينفعش، او انت ما تقدرش، او انا في سني ده ما يقدرش حتى لو كان ابني. بس فاحنا هنقول والله الامثله وايه وبعد كده هنحلها عن نفسنا يعني عشان خاطر ايه يبقى الكلام اللي قلناه نظري ممكن ان هو يحصل عملي. انت تشوف بقى الشيخ عبد الرحمن اهو جايب معاه يعني المحمول ده ويقدر يتمرن عليه، يكتب الاسئله اهو ويمرن نفسه عليها، مفيش اشكال في كده. اللي يهمنا بس الاشكاليه اللي في تحفه الاشراف عشان تطبقها انت على الكتب لها اشكاليه. الإشكالية دي خلاصتها إيه؟ إنه الإمام المزي تسمية الكتب عنده مختلفة عن تسمية الكتب في المطبوع. بمعنى إنه هو يقول البخاري في الطهارة، فأنت تروح تدور على الطهارة في البخاري ما تلاقيش، فتقول ده العيال كنا نجيب، فيقول ده النسخة دي ما خطأ ما فيهاش الطهارة، وهي مش هيطلع فيها الطهارة أبدا اليوم الدين. فهو يسمي الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين هم 13 باب في الطبعة إنهم الطهارة بس. وبالتالي أصبحت أي إحالة هو يذكرها ما تنطبقش. وإيش على كده؟ مثلا هو عنده إيه؟ الطب في البخاري، الطب والمرضى. وتلاقي إن الطب والمرضى في طبعة في دي يقول عليهم الطب بس. فدخلهم في بعضهم. تروح للإمام مسلم تقول له النبي ما عندكش طب يا عم؟ يقول لا. أنا عندي كتاب اسمه كتاب السلام، لما تفتحه تلاقي أحاديث الطب فيه. أمال ده كاتب ليه؟ هل ده كاتب اللي هيقرأ مش اللي جاي يتفرج؟ فأصبح هناك فروق في تسمية الكتب والأبواب في تحفة الأشراف عما هو موجود في الطبعات اللي في إيدينا. وعليك لكي تستفيد انك انت تجيب كتاب اللي هو اسمه تيسير المنفعه ده ما عامله الشيخ فؤاد عبد الباقي، وتطابق كتبه وابوابه على اللي في تحفه الاشراف. طبعا كل اللي عنده حاسب ما بقاش بيعمل ده كله، لكن افرض انك انت كحيت زي حالاتي ما فيش الا كده. هذه نقطة. النقطة الثانية تحديد بقى الحديث بالرقم عشان توصل له بسرعة. الدكتور بشار الله يكرمه عمل طبعا من تحفة الأشراف وعمل فيها العزو ده بالأرقام، لكن للأسف إنه شال نكت الزراف من الطبعة، فأصبح اللي يشتري طبعته لا يستفيد من تعقبات الحافظ ابن حجر. فلذلك هي دي الإشكالية اللي بتحصل لما نيجي نطبق ما في التحفة على ما في الطبعات الموجودة بين أيدينا. طبعا الحاسوبيين ادوا كتب دي للناس حسب ما يعني بنخلطهم وكده، بيدوها للستات في البيوت ولا كده اللي هي ما بتشتغلش يعني، ويقولوا لها اعملي لنا ترميزها كده فبتعملها. وسألت انا الراجل اللي هو بتاع التراث ده، طب يا شيخ راتب افرض ان الست دي غلطت ولا العيل ابنها عيط راحت ترضع له ولا كده، تعرف انت ازاي؟ قال لي احنا بنيجي شايلين حتت من وسط الكتاب ومن اوله ومن اخره، اذا هي اكتشفتها تبقى واخده بالها، ما اكتشفتهاش ما نديلهاش تاني، نعرف ان الشاهد ان الكتب البرامج دي بترمز بطريقه مش مدققه. فتبقى معمول حساب ان يحصل فيها اخطاء او كده، وان في النهايه ربنا سبحانه وتعالى يساعدك انك ترجع للكتاب نفسه وتتخذ لنفسك طبعه ترجع اليها وكده. ولذلك دلوقتي لما بنناقش رساله بنلاقي الطالب حاطط ارقام، انا مثلا عندي 5 طبعات من صحيح البخاري لا ينطبق الرقم على اي طبعه منها، بما فيهم الطبعة اللي هو كاتبها في قائمة المراجع. ليه؟ لأنه هو بعد ما بيخلص الرسالة بيبقى زهق بقى خلاص، فيروح كاتب بيانات الطبعة ارتجالا يعني كده، إنه شافها أو إداها العيل عملها له أو أي حاجة، يعني كل ما حرم الله تلاقيه جاي. صحيح هم مش عارفين إن دي ذنوب، ما حدش عارف ان دي ذنوب وان دي تعبط العمل، يقول لك ما دام هيسقفوا لي خلاص. الشاهد يا عم الحاج ان انت مطالب بعد ما تاخد الاحاله من الحاسوب راجع الكتاب عشان تتاكد، وحدد لنفسك طبعه تكون رجعت لها، على الاقل انك انت تخلي مهمه اللي هيناقشك ولا اللي هيتابع وراك ما تبقاش مهمته صعبه. في واحد يقول لك لا انا عايزها صعبه عشان ما يقراني. ايوه، وعنده الحل الثاني بقى انه يدور يقول لك احمد نعم ده مين اللي يجيب ده، هو واحد يكون يعني هو ما يقدرش يقول له لا وسلط عليه، بحيث الرساله تجينا وتلاقي وراها 5. والله مره اعتذرت ما لقيتش حل لاني اعتذرت عن الرساله، اللي اكلمني قلت له حاضر عينيا، قال المشكرين وقعد يدعي لي طبعا كده هنا الكليه، وقلت اعتذر للظروف الصحيه وانتهي. اعمل ايه؟ مفيش الا كده، هو حالل على كده. وحاجات بقى كتير اللي انا بتكلم عليها عشان ما تقولوش ان انا بلقح عليكم، لا والله حقائق يعني يستحلوا الحرام في العلم. بعد بقى ما يناقش كل شيء اتنسى كانه ما فيش حاجه. مش نتنازع عشاني، لا، ان هو اصبح الان من اكمل الكملاء. ودي بقى كتيره بقى يعني، فالشاهد ان احنا الامثله اللي هنقولها هنا دي تعوز وقت عشان توصل لها، غايه ما في الامر ان احنا هنقول عشان نشوف الترتيب اللي قلناه اللي هو الاجمالي والتفصيلي، لان احنا على الراوي الاعلى السؤال بيبقى على الراوي الاعلى. الاسئله دي انا اخترتها انها تكون من مسانيد صغيره عشان ما تقلبش كتير، لان لو اديتك في ابو هريره ان شاء الله هذا الامتحان هيفوت وانت ما وصلتش للحديد. فلذلك التراجم كلها منقيها صغيره، والقصد منها انه بس السامع يعرف ان هنعمل كذا او هنعمل كذا. أما التطبيق اللي هنا ياخد وقت. لكن انت شكك واحد ولا لقينا وقت نشوفه. فاحنا معانا وقت. أول حديث هنبدأ به هنا حديث عطاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن بما فيه. طبعا أنا ناقل ده من تحفة الأشراف نصا عشان خاطر أنت تقدر توصل له من غير ما تجتهد ولا يعني تجد صعوبة. فإذا لو الشيخ عبد الرحمن دلوقتي جاب الرهن بما فيه هيلاقي. لما نقول بقى حديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده نبحث عنه في أي جزء من تحفة الأشراف المرسلات ها؟ في المراسيل مش كل عين في عين وفي رمش وفي كده أيوة مش كل عين تمشي يعني. نحدد العين اللي هندور فيها في حرف العين بعدها طاء لأن هو المز يرتب هجائي مظبوط. العين بعدها طاء من المراسيل. ليه طب مراسيل؟ قال لأنه عطاء ما يبقاش صحابة ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش صحابة. ادي دي ايه؟ واحدة. نقول بقى حديث تاني عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل. هعيد تاني عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل. دي نجيبها منين بقى؟ قسم المجاهيل من النساء. ها؟ في المبهمين. في المبهمات. في المبهمات من النساء. بحسب ترتيب الراوية عنهم وهي صفية. هات يا شيخ حسن جزء 13 كده حديث 18382. طبعا دي احنا بنقول الامثله دي ليه؟ الممكن نكتبها في التحرير. نقول حدد موضع هذه الاحاديث في تحفة الاشراف. فالبقى اللي ما عرفش الراجل من الست واللي ما عرفش الست من الولد وكده يروح ايه يقول لك يا خبر ده امتحان صعب جدا وكده وبحنان. طلع يا حسن أيوة قول يا عم على اللي حصل للناس مش مصدقاه. صفية بنت شيبة العبدرية عن امرأة وقيل عن أم ولد لشيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل لما نقول أم ولد أو امرأة اتغير المدخل ولا هي مبهمة؟ مبهمة. حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا خلاص بقيت المتن يعني اتفضل وعايزاه لمين بقى؟ سين في الحج. ها سين في الحج طبعا فخامات عظمات جنباتكم ان سين في تحفة الاشراف تعني النساء في الكبرى والصغر. تعني النساء في الصغرى والكبرى. طب لما نحب نكتب عبارة اصطلاحية عندي نقول ايه؟ عشان لما نقول العبارة الاصطلاحية اللي بيخرجوا بها من تحفة الاشراف. هل التحفة مصدر اصلي ولا فرعي؟ فرعي. فرعي ما فيش اخرجه. لا بقول اخرجه مثل سوء كما في. يبقى الحديث اورده المسي في تحفة الاشراف. مسند كذا تحدد بقى وجزء وصفحة وعزاه إلى كذا. مش ممكن أقول أخرجه النسائي كما في كتاب كذا؟ ممكن بس أنت معكش الباقي. معاكش انت الباقي. وكمان سواء تروح للنسائي دي ما تلاقيهاش مطابقه، ما تلاقيش بقيه السند. فيبقى العباره الاصطلاحيه اورده او ذكره في كذا، وتحدد الايه الموضع، لا الموضع الترتيبي يعني في مسند الايه صفيه او في المبهمات من النساء، مسند صفيه عن امراه. وعزاه الى فلان وعزاه الى كذا. ماشي يابا. هناك حديث اخر، حديث مرثد، مرثد ميم راء فاء دال، حديث مرثد ابن ابي مرثد، حديث مرثد ابن ابي مرثد انه كان يحمل الاسارى من مكه. وبقية الحديث معروف يعني، كان بمكة صديقة له بغي تدعى عناق. حديث مرثد ابن أبي مرثد أنه كان يحمل الأسارى من مكة إلى آخر الحديث. ده نجيبه منين؟ الأسارى جمع أسير، الأسارى جمع أسير، الأسير أسير وعلي. قول انت ايه؟ تطلع بقى من اخر حاجه، تطلع مش من اخر اللي على ايدك الشباب دي، تطلع منين يا مشايخ الكون؟ تطلع من الميم، من اصحاب الاسماء. بنذاكر اهو، الميم من أصحاب الأسماء من الرجال، ويبقى الميم بعدها راء، يعني لو مزيد هتبقى بعديها، لو مالك هتبقى قبليها، يعني هو يرتب ترتيب جاي مظبوط. ولذلك لو جبت الحرف مظبوط يطلع على طول الحديث. ماشي. مرسل ده مش كتير يعني، صغير، ما حد يقلب فيه في كده يطلع على طول. والشيخ دلوقتي هيطلعه لكم، هيقرا عليه يطلع. حديث، حديث عبد الله بن عثمان بن قوسين ابو بكر الصديق، حديث عبد الله بن عثمان ابو بكر الصديق انه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار. عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق أنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار. ده نجيبه منين بقى؟ حرف العين من أسماء الرجال. ها؟ حرف العين من أسماء أصحاب الأسماء من الرجال. حرف العين من أسماء الرجال. حرف العين. هو الأول يحطه في اسمه. مع ان احنا قايلين ان هو يحط الشهره، لا، في ابو بكر ده حطه في الاسماء، يعني لا يضطرد ان هو يحط حسب الشهره كما في ابو بكر ده. فانت ايه، احنا قلنا ابو بكر عشان خاطر انت تقول في الكنى، لا هو مش في الكنى، لكن هو لما جه في الكنى حط ابو بكر وقال هو عبد الله بن عثمان. دكتور، بعد اذن حضرتك، فضل. حضرتك قلت لنا ان احنا ما بنحطوش في الكنى الا اذا كان اختلف في اسم او لم يعرف اسمه اصلا. معلش بقى، ما انا جبت دي عشان استثناء من العموميه اللي غششتها لفضيلتك، اللي هي استثناء عندي يعني، وفي غيرها. يعني هي القاعده دي بس يا دكتور مستثناء ولا في اسماء؟ القاعده اللي قالها مولانا دي، وده ده خلاف القاعده. ده بيتكرر مع صحابه تانيين ولا؟ انا مكلمهم هيكرروا ان شاء الله. حرف العين اصحاب الاسنان هيكرروا صدقني، بس اقرا. ماشي. اهم شيء ان هو ملتفت احنا خدامين. حرف العين اسماء في الاسماء اصحاب الاسماء من الرجال، عن عبد الله بن عثمان، لو عبد الله بن أبان هيبقى قبليه، يعني هو يرتب هجائي مظبوط في الاسم الشخص واسم أبوه واسم جد، ويراعي الحرف الأول فالثاني فالثالث بعناية. فلذلك كل ما كنت عارف الترتيب الهجائي كل ما سهل عليك الوصول. ماشي كده؟ نقلب بقى تاني. خلي بالك عسل أول ما تيجي 12 قلت واحدة بقى تيجي واحدة بقى الساعة 12 و10 تيجي الساعة تيجي واحدة إن شاء الله الساعة 12 و10 خليك يا واحد يا أخي مهم كده قطار عشان الشيخ محمد غاب يعني الراجل. أيوة أستاذ، احنا عايزين نسيبكم ترتاحوا فيه. لا لا يا أستاذ احنا مستنيين. نعم علي بس صوتك عشان انا مش سامع شوية. لا في العادة لو اللي هو سائل في وعيه ما يعملش كده. انا جاي في السؤال ده اللي هو بتاع ابو بكر بالذات مخصوص على انه شذوذ يعني، لكني في العادة يا اخوانا انا ما احطش السؤال محتمل ابدا، لا اعمل دي في التمرين، لكن في الامتحان لا، بحيث انه ما يسقطش الا لما اخذ انه هو يستاهل السقوط بجميع المزايا. ما يحصلش، لا ما يحصلش، اذا قلت لك اسم هتلاقيه اسم، اذا لقيته حرمه هيطلع حرمه، ما يطلعش راجل. انت ابني ما دام اتخذت السؤال اسم دوري في الاسماء، ما دام خدتيه كنيه دوري في الكنيه، ما دام خدتيه مبهم كده زي اللي قلناها قبل كده رتبيه بحسب الراوي عنها. ولا قصدك ايه؟ مش عارفه تابعي ولا اصحابي. لا دي لو جبنا احنا تابعي انا عارف كده، لو حبينا نغمقها هنجيب لك تابعي ما تعرفيش طبعا، ليه هيكون بحراوي وانت مش سيد، فطبعا ما ينفعش. احنا هنجيب لك واحد زي عطاء، ده حد فيكم شك ان عطاء تابعي؟ اما نجيب لك الزهري هتقول الزهري بلدياتنا؟ يعني في حالات كتيرة أنا ببني. يا عم بهاء أنت وقفتك عزيزة علينا، ما تقعد يا عم، قعد يا عم من غير مشاريب حتى. القاعدة دكتور اللي أنا أقولها بس نمنى من القاعدة يا أخي ارحمنا يا شيخ، هو قال قاعدة إيه؟ ده هو بيتغاضى منا عشان القاعدة، قول له أنت تفتكر قول له القاعدة إيه؟ انه لا يذكر الاسم في لا يذكر الاسم الترجمه في الكونه الا اذا كان هذا الراوي اختلف في اسمه او لم يذكر اسمه اصلا. دي مش شرحين بيها، لو انت تفتح كتاب رجال هيقول لك عليه. طيب استاذنا بالنسبه لروايه السنن الكبرى والصغرى في تحفه الاشراف ما بيقيدهاش مثلا براوي؟ ما بيقيدهاش لانه على وقته ما كانتش مقيده، لأن أصلاً الصغرى رواية. طيب اسمها رواية ابن السنة. أيوة. طيب أنا كنت سمعت لحضرتك الدورة اللي أنت حضرتك بتاع الكويت. ارحمنا ارحمنا ارحمنا، خلينا نتكلم احنا في البدروم اهو، انت هتخلي الشيخ يزعل منا، مالك ومال الكويت والخيمة دي؟ يا عم انت حبيبي كل اللي خارج دي ما تجيبش سيرته، اصل انا قيدت على افرض بقى ارتصم انت مالك انت يا جدع شوية خلاني اشتغل اعمل مروءة الله لا يسيئك. ثوبان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بتسالي على الاسامي، اما اقول لك ثوبان مولى رسول الله تفتكري بقى انه صحابي ولا تابعين؟ طيب ما يكون مولى رسول الله مش يبقى صحابي؟ بس في طبعا الاسماء التابعين مش مشهورين احنا مش عارفينهم. يا ستي لو حصل انهم انت مش شخصيه مش عارفاهم مش هتجيبوا. احسن. لأن أنت مفروض تقري أي كتاب كده على الريق تعرفي ده تابعي ده كده شوية يعني. لكن لما نقول ثوبان نقول رسول الله مش يبقى صحابي؟ طيب خلاص مش هيحصل عندك. يعني إحنا بنحرص أولا، أنا طبعا طالب ومجرب الامتحانات وكده، إن فعلا الطالب إن شاء الله يكون كبير وكده إنه بيبقى في وضع تركيزه مش كامل، أنا عارف كده. فلذلك يعني جزء عليه وجزء عليا، أما يبقى مش مجمع بالمرة بلا شك ما أقدرش أنا، لازم يبقى عارف على الأقل السخن بالبارد. فدي تقول لك ما دام مولى رسول الله يبقى تابع، ازاي يبقى مولى رسول الله وتابع يبقى صحابي؟ أنا ما سمعتكش، ما أنت ما بتسعيه. خلاص يبقى نسكت في السب، مفيش مشاكل. حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث لا يحل لأحد، ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، ثلاث لا يحل لأحد. يعني طبعا الكلام ده مش للأئمة، الأئمة يدعو على المصلين زي ماما عايزين، لأن انتم معذبينهم، فلذلك مش داخلين في كده. لا يؤم، لا يحل لأحد أن يفعلهن، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. وبعدين بقيت الحديث هتدور عليه في مسند الثوبان هتلاقيه، وطبعا ايه الورق دوت المحلول اقول لكم محلول، واللي مش محلول ما ما ما معلش حاجه. لو دكتور بالنسبه للثوبان ده جه حط في ولا مثلا عشان الأبجدي ده بتاع الحجيبة بس، اوعى تقول أبجدي تاني، ما فيش أبجدي إلا في الحجيبة بس. فأوله يعرفه، فأوله، لا فأوله، ما أنت لو تفتح كده جزء تقلبه في وشك كده وش العدو هتعرف. حديث خفاف، خفاف ابن إيماء، أيماء، خفاف ابن أيماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خفاف ابن أيماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: اللهم لعن بني لحيان. حديث خفاف ابن أيماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: اللهم لعن بني لحيان. مش الله صحيح هذا؟ ده هيبقى فين بقى؟ أصحاب الأسماء من الرجال، في حرف الخاء بعدها فاء وبعد الفاء ألف وبعد الألف فاء. ذاك يا أستاذ طارق احنا متشكرين والله، كتر خير اتعاملك كده في يوم يكون حلو، سيدك ربنا. ملوش الا حديث واحد في البخاري، ملوش الا حديث واحد في البخاري خفف. اي خلاص، حديث ثعلبه، ثعلبه بن ابي مالك القرظي، حديث ثعلبه بن ابي مالك القرظي، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور بكذا كذا. فطبعا ايه في حرف الساء من الاسماء، وهو من الرجال، ثعلبة الساء بعدها عين، هتلاقي بالامان ان شاء الله. ايه سيل مهزور ده؟ مكان، مكان. طبعا بقى لما نقول حديث عبد الله بن عمر ده تنام وتصحى والمسند بخلصش، ما نجيبش ده في الامتحان، لكن لو هنمرن عليه نجيبه ونحله وكل حاجه. دكتور كان عبد الله بن عمر كبير، فلذلك ما يدخلش يعني. دكتور نعم يا حبيبي. حتى لو في مسند ابن عمر او ابي هريره هو يرتب على من روى عنه. انا اكلمه على كده، تكون رساله سهله يعني. انت ما جبتلكش الروى عنه، انت بتقيس على نفسك يا عم الحاج. انت ما معكش من الروى، يعني ايه الامثله دي لعلها يعني كشفت الامثله يعني طريقه. خلينا نقول بقى مثال تاني اهو، حديث حميل ابن بصرة، حديث حميل ابن بصرة، حاء ميم ياء لام. حميل ابن بصرة صلى بنا النبي، لما يقول صلى بنا النبي مش يبقى صحابي، من كده صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمخمص، نوع من الثياب، بالمخمص صلاة العصر. أنا بقول نوع من الثياب حسب فهمي، ممكن يطلع مكان الله أعلم، أنا لو طلع مكان فأنا مخطئ، لكن أتصور أنه هو نوع من اللي هو نوع من الثياب. إن كان كده ولا كده يعني أنا مسلم لكم من خطأ. صلاة العصر. صلاة العصر ثم قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم الحديث. دي طبعا الأسئلة أو النماذج اللي تكون زيها، وفي عندنا أسئلة كتير يعني محلولة، بس طبعا إيه عشان الوقت اللي هو محدد لينا، وإحنا عايزين نشرح كتاب جديد من كتب الأطراف اللي هو كتاب إتحاف الأول اللي له أسئلة في التحفة، عشان خطر إيه هو كمان الشيخ المزي رحمة الله عليه سواء يذكر الحديث في باب، والحافظ ابن حجر في النكت يقول إن هو مش في الباب ده ولكن في باب تاني، فممكن يعني يحصل ده نتيجة لمسألة اختلاف النسخ اللي كانت موجودة، ودي يعني ما تعوز بقى التطبيق عليها. ما هو فات بقى محمد بن فات. أنا حطيته من عشان جزاك الله. الكتاب الثاني اللي هو في الأطراف بقى، وهو يعني يمثل في الأهمية بالنسبة لطلبة يعني الدراسات العليا أو يعني التخريج عموما، هو كتاب الحافظ ابن حجر. احنا طبعا زمان كنا بنشرح تحفة الأشراف وبعدين ننقل على زخائر المواريث، لكن الحقيقة زخائر المواريث لها إشكال، هي فيها ميزة إنها فيها أطراف موطأ مالك زيادة على الكتب الستة، فدي ميزتها، لكن هي لا تراعي الإسناد، وطبعا عدم مراعاة الإسناد سببه العصر اللي هي اتألفت فيه، كانتش الناس عايزة إسناد خالص، فما تحب تشوف ما كانوش عايزين إزاي، افتح زخائر المواريث تلاقي إن هو الرجل ما حطش على شيخ وبقيت ليه؟ لأن في الوصف ده ما هوش عايزه، ولا كانت الناس تفتحه ولا أي حاجة، وكانت ماشية المركب مية مية. أما نشطت بقى السنة قالوا يا ناس، ولذلك الكتاب ما تعادش طباعته، يعني تلاقيه دلوقتي مش مطروق. ليه؟ لأن هو ما بيعالجش ما بين شيخ المؤلف وما بين الصحابة. لكن هو ينفض معانا وقت نشرحه، ما كانش الموجود في كتب التخريج اللي انتوا معاكم، ممكن ان هي تكفي فيها يعني، ونفس الاشكاليات اللي في الباب وكده هي نفسها موجوده فيه، لان هو واخده من الكتب دي ومعتمد عليها، فهو لو قال في الصلاه هيقول في الصلاه حتى لو ما طلعش في الصلاه. فلذلك يعني الكتاب له فائده زياده اطراف موطأ الامام مالك، وطبعا بعد ما هو طبع وبقى في ايدينا طلع كتاب كامل لاطراف موطأ مالك اسمه الايماء الى اطراف الموطأ فضلة خيركم 6 أجزاء، وهو كتاب ماتع بقى، يعني لما تقراه تحس الفرق ما بين ما في زقائر المواريث للنابلسي وبين ما في كتاب الإيماء ده من الأطراف الموطأ، لأنه في أسانيد وفي صنعة حديثية وفي الكلام ده. مؤلف معاصر؟ ها؟ مؤلف معاصر ولا لا؟ ده رجل قديم، هو يمكن الباقي ولا إيه، رجل يعني قديم. فإتحاف المهرة ده هو الكتاب الثاني، وأظن هو مكتوب في الكتب بتاع عندكم ولا لا؟ ها؟ موجود خلاص. فهو الكتاب اسمه إتحاف المهرة، وفي كتاب ثاني اسمه إتحاف مسائل مولانا، إتحاف المهرة، وفي كتاب ثاني اسمه برضه إتحاف هذا المهرة، لكن اللي يهمنا احنا إتحاف المهرة بتكملة اسمه، لأنه مكتوب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. دي كان هو كتاب البوصيري زاد المهرة بأطراف المسانيد العشرة، وطبعا يختلف عندما يخشش في كتب الأطراف لأنه مرتبه على الأبواب وكده، إنما ده مرتب على المسانيد زيه زي تحفة العشرة. الميزة اللي فيه إنه فيه كتب ليست داخلة في تحفة الأشراف، وكذلك يزيد إن هو فيه موطأ مالك اللي احنا قلنا إن تتميز به إيه؟ تتميز به زخائر المواريث، وأيضا يتميز عنها إنه بالأسانيد، يعني يجيب مالك ويحكل السند اللي هو في موطأ مالك ويحدد يعني موضع الحديث وكده. والكتاب طبعا كان زمان لا نراه إلا في المنام، فالحمد لله دلوقتي الطبع كاملا هو من أول واحد لغاية إيه؟ لغاية 19، وبعدين طبعوا له فهارس 5 مجلدات. وأنا كنت بشارك في بتاع تحكيم الكتاب دوت، وكنا نتمنى أن مركز السنة اللي هو أنجزه ده يستمر، لكن حسب يعني سن اللي انتوا شايفينه ده ما فيش جهة تبنت أنها تخدم السنة إلا وربنا يرزقها بواحد أو غيره يتدخل يوقف حالها، ولما يجي يوقف حالها يوقفه باسم المصلحة زي الشيطان بالظبط. فما يقول لك صحة الأبدان مقدمة على صحة إيه؟ الأديان. فأنت تقول يا ده بغداد أنا ده قالك كده. والله يا أخوان لا جهة حكومية ولا جهة أهلية نشطت لتختم السنة على أصول معتبرة وتنتج فيها إلا وجاء من يوقف حالها باسم المصلحة وليس باسم المصلحة. ما دخلنا في نفوس الناس وما تمسش، لأن ده في مصر وداخلها قبل ما تمس، يعني لا تستثني لا تستثني. والمركز ده بتاع زور النصر قول لا إله إلا الله بس خلاص. في استاذنا طبعا تانية ده الكتب العلمية عاملة طبعا ما خلاص مش صور. الشاهد ان ده كان نموذج كويس وكان عندهم الناس خطة كبيرة وكده، لكن قدر الله ما شاء الله. فالكتاب هو اسمه اللي هو اللي على مخطوطاته إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة أو من أطراف العشرة للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة كام؟ 852. وهو بقى كاتب مقدمة، لو تقراها يا شيخ حسن هتطلع ان هي مقدمه يعني ايه مهمه جدا، ما تقدرش تعرف الكتاب مني ولا من غيري مثل ما تعرفه من تلك المقدمه. فايرا كده يا شيخ احمد 157 يا شيخ حسن صفحه 157 هتاخد بس ما تلعبيش فيها لان بكتب عليها تعليقات وكده قبل الحاقة يعني. أيوة عشان بنتبخربه في البيت. هيا رشيخة ما فيش حتة تقعدوا فيها يا شباب، ما كده الكلام هينزل في رجليكم يا عم. شايف كلهم ما همشي تبعنا عشان تعرف ان العيال عيال. هو الرجل قاعد مستنيهم جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحيط العاد. اسمحوا لي ان انا اعود بقى شويه. الله يكرمك. لا اله الا الله. الحمد لله الذي لا يحيط العاد لنعمائه بطرف، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرار من لاح له الهدى فعرف، واشهد ان محمدا عبده ورسوله منتهى الكرم والشرف، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن قفى أثرهم ومن بحار علومه مقترف. أما بعد، فقد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الحاكم أن عمر بن حسين أخبرهم قال أخبرنا أبو الفرج بن نصر قال أخبرنا أبو طاهر بن المعطوش. خلي بالك إن هو بيسوء سنده، هو سنة 850 وابن الصلاح يقول لك الأسانيد راحت وبقى فيها بركة. طب ده جه 850 وقال لا لازم نجيب الاسناد لاننا ما نقدرش نوصل للحديث ولا حتى نقدر نتبرك بالسند اذا كان اللي فيه ما جهش. لكن ابن صلاح قال كده ليه؟ لان كانت خربانه. قال اخبرنا عمر بن ابراهيم الكتاني قال حدثنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا ابو خيثمه في كتاب العلم له. شوف بقى ازاي، شوف هو فضل يروي لحد ما دخل من طريق مؤلف اللي هو ابو خيثمه زهير بن حرب. ابو خيثمه، وابو خيثمه ده له كتاب اسمه العلم، وكتاب العلم ده مطبوع لو تجيبه تلاقي الحديث ده فيه. فما تيجي تدرس اسناده وما لقيتش شيوخ ابن حجر لحد ابو خيثمه ده، ادرس من اول ابو خيثمه لغايه النبي واحكم عليه. قال حدثنا جرير. لما تيجي تخرج الحديث ده تقول كده ان الحديث رواه ابن ابي خيثمه في كتاب العلم قال كذا، ومن طريقي رواه الامام ابن حجر في الاتحاد. ليه؟ قال لان احنا قلنا ان اذا مؤلف دخل من طريق مؤلف نحط المؤلف القديم الاول وبعدين نجيب القديم بعدين. طبعا لو احنا نمسك الحديث ده ونمسك المشيخات والاسباط وكده نقدر نلاقي ناس من اللي هو ابن حجر دخل من طريقه، يعني ابن المعطوش ده تلاقيه والتاني تلاقيه لحد ما تلاقي له متابعه تامه ومتابعه قاصره. ما ماتش الاسناد، احنا اللي عايزين نموته عشان نرتاح. طبعا نرتاح ايه؟ لان الجهل سيد الايه؟ قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال لا باس بكتابه الاطراف. منصور ده صحابي؟ لا. يبقى ده عشر اهو. عن ابراهيم. عن عن عن منصور ده اللي هو الآية. لا منصور عن ابراهيم. ايوه. فده طبعا ابراهيم اللي هو ايه؟ نازل النخعي. يعني ابراهيم النخعي. الأثر. وهذا الأثر إسناده صحيح. شفت بقى ازاي؟ إسناده صحيح بقى من فوق ولا من تحت؟ الكل. كل. تعرف كله ازاي؟ تجيب من أول شيوخ ابن حجر وأنت ماشي. وأما سجلنا نتائج الأفكار لابن حجر رسائل كل الرواة لقوهم إلا قليل منهم، ما يدل على أن أنت ما لقيتوش تبقى يا أنت البعيد جاهل يا إما ما عندكش عدة ماشية. فيبقى العيب في الزبون ولا العيب في البضاعة ولا العيب في مين؟ العيب مش في البضاعة، البضاعة عايزة أهل والأهل عايزة تنجح والنجاح بقلة العلم بس قادم. قول عمي. وهو موقوف على إبراهيم بن يزيد النخعي. طب ليه ما قالش موقوف بس؟ قال لأن المروى عن التابع اسمه مقطوع، فإن أردت أن تصفه بالموقوف تقيده، ولو تفتح عند السخاوي يقول لك كده في المصطلح، فيبقاش ما طبقت القاعدة على الواقع. يقول لك طب وإحنا ليه ما دام خلاص نجحنا في المصطلح هنفتحه تاني ليه؟ خلاص حكم. وهو موقوف على إبراهيم بن يزيد النخعي أحد فقهاء التابعين. يمكن هو مش سمعينك يا أخي، ده أنت مهراجة. وعنى بذلك ما كان السلف يصنعونه من كتابة أطواف الأحاديث ليذاكروا بها الشيوخ فيحدثوهم بها. إيه رأى مثلا مقدمة الجرح والتعديل تلاقي مذاكرة الأطراف دي وتعرفها وكده، تحس إن الكلام كله موجود زي سمك الزينة اللي بيتحط في البيوت ده. بس تبادل الأطوار يعني. قال ابن أبي خيثمة في تاريخه حدثنا مسدد. فين تاريخ ابن أبي خيثمة؟ حتى مطبوعة وحتى رأي حتى مطبوعة وحتى ضايع. قال حدثنا حماد بن زيد. لما تقرا الكتب الثانيه الوسيطه تلاقي ابن ابي خزمة لما تكون انت واعي تقدر تلم اللي هو ضايع ده وتدخله في الكتاب، بس تقول لمين؟ قول يا عم الحاج. عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كنت القى. محمد بن سيرين صحابي ولا تابعي؟ تابعي. فهو لما ما يلاقيش حديث مرفوع يجيب ايه؟ يجيب اثر ويكون الأثر ده ينفع الاعتماد عليه، فأقول لك الله تحتج بالأثر، أقول لك أنا بحتج بحلال ولا حرام، ده أنا بتكلم في أمور من آداب العلم، لا حللت ولا حرم. قال كنت ألقى عبيدة هو ابن عمرو السلماني بالأطراف، إسناده صحيح أيضا. وما كانش بقى للأطراف دي والباقي حافظه هو في دماغه، مش ما حطه في البيت، لا في دماغه. والزور يقول لك اما يكون حديث طويل يكتبه في ورقه، بعد ما يحفظه يقطع الورقه، مش يحطها لما يجي الامتحان، لا هو خلاص الطبع. فما مالك قال له انت ما كنتش بتنسى؟ قال له لا ما حفظت شيئا ثم نسيته قط ولا استعدت محدثا قط. قول ده قول ما الناس هتستلب ايه. ثم صنف الأئمة في ذلك تصانيف قصدوا بها ترتيب الأحاديث وتسهيلها على من يروم كيفية مخارجها. يعني القصد من هذا الكتاب ان كانت الأول الأحاديث بتتجمع وبعدين رتبت للتيسير، سواء كان التيسير ده يناسبك انت ولا ما يناسبكش، هم كانوا يشوفوه تيسير، لدرجة ان ابن حبان الكتاب اللي هو حير الناس ده قال انا رتبته كده عشان التيسير. فتعرف انت ان العيب في الزبون والاشياء. فمن اول من صنف في ذلك خلف الواسطي في الاطراف، يعني جمع اطراف الصحيحين. ايوه. وأبو مسعود الدمشقي جمعهما أيضا. أيوة، ويبقى كل واحد جمع على حسب ما تيسر له، وما تقرأ كتابين أو تشوف طريقة المزي تلاقي أن بينهما اختلافات بحسب النسخ. وعصرهما متقارب. وصنف الداني أطراف الموطأ. أبو عمرو الداني خلاص جاهو، هو ده لعمل أطراف الموطأ، كتابه موجود. ثم جمع أبو الفضل بن طاهر أطراف السنن. دي اللي ما حدش لقيها لحد دلوقتي، كتاب ابن طاهر ده مش موجود، لكن موجود أطراف الغرائب بتاع الدارقطني. وهي لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وأضافها إلى أطراف الصحيحين. أيوة. ثم ده مش موجود، بتاع ابن طاهر ده بالذات مش موجود. بس الحجر اطلع عليه. ما هو مش موجود نسخ الآن تمسكها وتشوفها يعني. ثم تتبع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أوهامه في ذلك. أيوة عامل أوهام. وأفرد أطراف الأربعة ثم جمع الستة أيضا المحدث. ده كتاب لابن عساكر وكتاب دوات موجودة الأصول خطية وناس قالوا لي إنهم بيشتغلوا فيه اللي هو أطراف السنن الأربعة لابن عساكر وهو من ضمن الكتب اللي اعتمد عليها الشيخ المزي في كتاب أيوة. ثم جمع الستة أيضا المحدث قطب الدين القسطلاني. طيب خلاص. ثم الحافظ أبو الحجاج المزي وقد كثر النفع به. ثم إني نظرت فيما عندي من المرويات فوجدت فيها عدة تصانيف قد التزم مصنفوها الصحة، فمنهم من تقيد بالشيخين كالحاكم. هو مفروض يقول شرط الصحة مش التزم، مفروض يقول شرط الصحة. ومنهم من لم يتقيد كابن حبان، والحاجة ماسة إلى الاستفادة منها. فجمعت أطرافها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه، إلا أني أسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبا لتظهر. فإيه بقى أنه هو المزي ساعة ما عمل حط عن عن عن، هو قال أنا لما اشتغلت التحفة لقيت أن دي فيها ضياع الفائدة، فأنا هحط الصيغ، هحطها منين؟ من النسخ اللي عندي. ودي أفادت من حيث أنه هو الكتاب اللي هو عامل أطرافه هنا، ولا معناش إحنا له نسخة زي مسند مسدد، مسند الحارث بن أبي أسامة وكده ممكن تتخذ منه. ولما الناس قرأت الكتاب ده عرفت ان طبعة الميمنية ناقصة مجلد، لان هو حاطط اطراف المسند برضو هنا، فما بنش النقص ده الا لما شفنا الكتاب ده، كتاب ابن حجر. إلا أني أسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبا لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس. سواء يعني إيه ما يذكرش. ثم إن كان حديث التابعي كثيرا رتبته على أسماء الرواة عنه غالبا. أيوة وكذا طبعا ده كله يعرفك أنك لازم تعرف الأسانيد معمولة إزاي وتشجيرها إزاي عشان ما هو يشرح لك أو تشوف أنت كده تعرف أنت بتجيب إزاي كده. وكذا الصحابي المتوسط وجعلت لها رقوما أبينها. الرقوم اللي هي الرموز يعني التي يذكرها بدل من تصحيح اسم الكتاب. احنا هنقفل يا مولانا، هنقفل قريب، فانت عايز تريح مفيش مشاكل. فللدارمي وقد أطلق عليه الحافظ المنذري اسم الصحيح فيما نقله الشيخ علاء الدين مغلطاي. شايف ازاي يجيب لك الوسائط؟ احنا لحد دلوقتي مش واجدين اللي هو المنذري سماه الصحيح فيه، فهو قال لك انا جبته من كلام الشيخ علاء الدين مغلطاي ان هو قال ان في ناس بتسمي الدارمي بالصحيح. طبعا في كتب المصطلح قالوا ان هو كتب الستة هناك من ذكر الدارمي بدل ابن ماجه، كل ده كلام موجود اهو الكلام. فيما نقله الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما رأيته بخطه مي ميم وميميا ميميا انه رمز الدارمي ميميا، ولابن خزيمة خز. ولم اقف منه الا على ربع العبادات بكماله ومواضع الحتة اللي مطبوعة دي الاربعة اجزاء، وبعدين مفروض يقول الباقي بقى لانه هو فيه لما تقرأ الكتاب ده تلاقي كتب تاني لابن خزيمة اصلا هي من الصحيح بس لكو التوحيد لكونها هي اتقطعت فأصبحت الناس مش فاهمة أنها من الصحيح. فمنها كتاب السياسة وفي كتاب أيضا الزهد وفي كتاب كذا، في كذا بقى كتاب، يمكن أربع كتب فرض ما هم مش يعني قال إن أنا ما خدتهمش بالرواية وأحال عليهم في ده ولا لهمش الغد وقت نسخ خطية، وأيضا حط كتاب التوحيد هنا. ولابن خزيمة خز، ولم أقف منه إلا على ربع العبادات بكماله ومواضع مفرقة من غيره. أيوة هي المواضع دي اللي هي تلاقيه يحول عليها كتب متفرقة. أما تحب تعرف الكتب المفقودة من صاحب ابن خزيمة اقرأ كتاب التوحيد، لأنه كتاب التوحيد ده من الكتب المتأخرة فيها، فيحاول على الصلاة والصوم والزكاة والحج والتفسير والجهاد وكده، يعني يجيب لك كل الأبواب اللي تقدمت وفقدت. هو قال من غيره، يعني من غير الصحيح. إيه؟ قال من غيره، يعني من غير الصحيح. ومواضع مفرقة من غيره. من غير الربع، الضمير رجع للربع. الضمير راجع، لا لا، الضمير راجع للربع مش للصحيح. ولابن الجارود وقد سماه ابن عبد البر وغيره صحيحا. يعني هو دلوقتي عايز يقول ان انا الاحاديث دي انتقيتها، واللي خلاني اهتم بيها ان في ناس سمتها الصحيح، بغض النظر بقى ان هي فعلا كل اللي فيها صحيح او لا، لكن على اي حال هو استأنس بس بهذا، وليس معناه ان المؤلف شرط الصحة ولا ان الاحاديث كلها مستوفية الصحة. ولابن الجارود جاء جيم ألف وهو في التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة باختصار. طبعا دوت الاستخراج وكده ان هو يلتقي في سند ويفترقه. اما تحب تعرف استخرجه ازاي، هات حتة من ابن خزيمة وآت الحديث نفسه عند ابن الجارود وشوف أسندهم تلتقي فيه، فتلاقي إن سند ابن الجارود عالي أعلى من سند الأصل، وإذا كان الحديث قليل الأسانيد تلاقيه يدخل من طريق، وتمرن كده ما يقراش حاجة. وفي ثلاثيات دكتور ابن الجارود؟ في ثلاثيات؟ مش عارف، لكن هو كتاب موجود جمد واحد وموجود ثلاثيات الدارمي. ما انا بقول اهو هات الحديث. دلوقتي الشيخ ابو اسحاق كان خرج احاديث الكتاب ده في غوص المكتوب، فانت خد ده واصبح دلوقتي معاك ابن خزيمه واعرض الحديث واكتبه قدامك. واحد ابراهيم عن ازدحمك، ويا شيخ يا شيخ يا مولانا ابراهيم عن ازدحمك، بعدين فلان الفلاني، شوفهم بقى دخلوا ازاي واستخرجوا ازاي، يوم تعرف الاستخراج عيني عينه، لكن طول انا ما اوصف لك كده مش هتاخد بالك. ولابي عوانه وهو في الاصل كالمستخرج على مسلم. ابو عوانه دوت النسخه دوت اصبحت كامله في الكتاب ده، لحد الوقت اللي انا بكلمكم فيه ما طلعتش نسخه كامله من الكتاب ده، يعني كنت زمان عندنا منه مجلدين طبع الهند، ودلوقتي الجامعه الاسلاميه الحمد لله طبعت 22 جزء وفاضل 5، ويبقى كمل أبو عوان على كده. وهو في الأصل كالمستخرج على مسلم. تجيبه بقى وتجيب مسلم وتشوفه. أبو نعم لما ليه الناس مش هتعرف كده، أبو عوان ما سعد سنه لما تشوف تاريخ وفاته كانت الناس كويسة في الحديث، فما كانش يقول لهم. أبو نعيم 400 وكذا، كانت الناس إيه مسح، فبدأ هو بعد ما يخرج الحديث بسنده يعمل زي البيهقي يقول رواه الإمام مسلم عن فلان، فيعرفك نقطة الالتقاء بين الاثنين. والجماعة اللي هم حققوا أبو عوانة ده في الجامعة الإسلامية يقولوا لك إنه هو التقى الإسناد في كذا عن الطريق التخريج، يعني لما تشوف جزء منه وتقراه كده على الريق يمشي معاك. المسلم؟ لا، من مستخرج أبو عوانة، هم مسمينه المسند، هو خطأ المسند، هو المسند المستخرج، هو اسمه كده المسند المستخرج على صحيح مسلم. لكنه زاد فيه زيادات كثيرة جدا. وإحنا هنا عندنا طالب مسجل الدكتوراه في الزوائد دي، بعد ما طلع الكتاب يعني كامل خدوا الزوائد وعد بقية الكتاب من الكتاب ده، وده اللي خلانا احنا بندرسه، لان فيه كتب مفقودة هو نفسه الشيخ ابن حجر يعتبر احياها بهذا الكتاب. بل ومن الاحاديث المستقلة ورمزه عين هاء. عين هاء ولا عين واو؟ لا، عين هاء. ماشي، انا اللي اعرفه عين واو، فتبقى ده يعني قراءة عند الشيخ حسن. ولابن حبان حب. ايوه. وللحاكم أبي عبد الله في المستدرك كم، ثم أضفت إلى هذه الكتب الستة أربعة كتب أخرى، وهي الموطأ لمالك، والمسند للشافعي، والمسند للإمام أحمد، وشرح معاني الآثار للطحاوي. شرح معاني الآثار ده من ساعة إحنا ما اتولدنا والنادي يا ناس ناس تحققه مفيش فايدة. دار كده ولا لون ما يقول فرماه، قول فرماه ما تقولش محققه. دار الكتب العلمية خد منها كتب تحل مشكلتي، بس قول طبعا ليه، لأن هم لا يتمنون طبعا جيدة معروفة. إلى الآن أستاذنا ما فيش حد يشتغل فيه وإيه؟ الشرح معاني الآثار؟ لا، ما ناس غدت وزوائد يعني هروه. لا كتحقيق في شغل هنا تالف الأصول هنا فيه تالف شغل فينا فيه في مشكل في مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل مشكل العفو، ما هو المشكلة كده، ما هو دي اللي مزهقك انت، لأنه احنا ما انتش عارف تتصرف معانا. لكن احنا ممكن نطلع بره ونريح بعض ما تقلقش. وشرح معاني الآثار للطحاوي، لأني لم أجد عن أبي حنيفة مسندا يعتمد عليه. أيوه طبعا ما لقيش، لكن هو تعرفت بعد كده المسانيد أبو حنيفة، وموجود دلوقتي منها مسندين مطبوعين، واحد لأبو نعيم، واحد للحارث. محمد الحسن الشيباني عمل كتاب الأثار. للموطأ دي الأثار، لا للأثار الواحد على الأبواب، يبقى شوفه كده في المنام هتلاقيه على الأبواب. فلما صارت هذه عشرة كاملة، هذه جت العشرة منين بقى؟ فاحنا نقول بين الكتب اللي اشتمل عليها الكتاب واذكر رموزها. فيبقى دلوقتي تعدهم على صوابعك الشمال صوابعك اليمين، وتعمل رمز كل واحد في ورقة وتتبخر بيها قبل ما تيجي الامتحان كده هتجيب معاك. الموطأ كده رمزه طاء، ها؟ الموطأ رمزه طاء، شرح معاني الآثار هاء، ومسند الإمام أحمد. انت مش مخبونين كلها تطلع معاك. لا اصلا مش موجودين، مش موجودين هنا، موجودين. لا موجودين، لا هم موجودين في الكتاب. موجودين اصلا، ما لأن هو سبقين يعني. فلما صارت هذه عشرة كاملة أودفتها بالسنن للدارقطني جبرا لما فات. دي بقى لو السنن كمان بسم الله ما شاء الله. سنن الدارقطني الطبعة اللي هي متداولة الآن، يعني فيها عوز كتير. فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حط أطرافها برضو هنا معانا، ولذلك بقول إن الكتاب ده فايدته لا تقل أبدا عن فايدة كتاب الشيخ المزي رحمة الله عليه، لأنه أحيا كتب تعتبر في عداد المواد. تفضل يا شيخ، انت اديهم ان ما طلعوش عشرة انا اديلك الباقي. اديهم، مش انت معاكم كتاب؟ طب قولي لي انت بقى، وهي هتصدق كلام الستات ما يصدقوش الا بعض. فلما صارت هذه عشرة كاملة أودفتها بالسنن للدارقطني جبرا لما فات من الوقوف. فأصبح بقى لما قال الكتب العشرة، كان في الأول قبل ما يشتغل ولا بعد ما يشتغل؟ قبل ما يشتغل زي ما عمل في التقريب، قال أنا هعمله أحسن حاجة في الحب، وما جاي يشتغل ما قدرش، فالناس ماسكة عليه الخطبة بس، يقول لك ما له التقريب ده، قال بأعدل ما يكون، وانت هتكون فين بين الحافظ ابن حجر؟ اقرا كتب اللي قرا، ويهوشك كده عشان انت تهمل تسكت. هو الحجر الحافظ ابن حجر بتاعك انت ده، احنا اصلا كلنا على عليه. وطبعا استاذنا جايب فيه زوائد عبد الله بن احمد على كل، ابدا انا مكلمه على كل حاجه ما تقلقش. جبرا لما فات من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة. واحد بقى يقول لك ايه، تم كان سلمها بعد كده الكتب الاحدى عشر قول 12. قال لك لانه هو كان ابن حجر يكتب الملزمة من هنا وياخدوها الطلبة من هنا، فلو قال الاحدى عشر اللي معاه عشرة هيخانق في ابو 11. قال خلاص سيبوا الكتاب على ما هو عليه. وجعلت للطحاوي طح طح أيوة. وللدارقطني قط أيوة. فإن أخرجه الثلاثة الأول أفصحت بذكرهم، أعني مالكا والشافعية وأحمد. عامل عام ثلاثة عامل لهم رموز أيوة. كل حاجة أنا مكلمه عليها هتلاقيه الشافعي شين كلهم اللي ما هوش هنا هتلاقيه قصاد الأحاديث وتحت في الهامش يا أستاذنا المحقق عامل لا أيوة. كله موجود ما تقلقش. فإن أخرجه الثلاثة الأول أفصحت بذكرهم، أعني مالكا والشافعية وأحمد. وهذه المصنفات قل أن يشذ عنها شيء من الأحاديث الصحيحة، لا سيما في الأحكام إذا ضم إليها أطراف المزي. في الأحكام يعني ممكن الكلام، هو الشيخ توسع هنا، لكن بعدين جوه الفتح مثلا قال لأن في زيادات وإن كده، فيبقى ده يعني ليبين فائدة هذا الكتاب، وأنه هو فعلا جامع لجمهرة من الأحاديث التي يستدل بها على الأقل في الحلال والحرام. فضل مولانا. وقد ذكرت أسانيدي إلى أصحاب التصانيف المذكورين بتصانيفهم المذكورة. ليه بقى؟ عشان خاطر ما لقيتش رجال ابن حجر أحكم عليهم بسند المؤلفين بتوعه. ولما أنا كنت بدرس كتاب ده كان وصولنا إلى شيوخ الدار قطني من خامس وعاشر المستحيلات، كانش معانا كتب تاريخ الإسلام، ما كانش مطبوع ولا السير كان مطبوع، ولا كانش معانا إلا وفيات الأعيان، فنجيب اللي بعد 300 منين؟ كان صعب. وكنا نعمل إيه نشاط طلابي، إن كل واحد ياخد 10 أحاديث من الدار قطني ويجيب شيوخهم وشيوخ شيوخهم، فيدوروا اللي قوم لقوم ما لقومش يقولوا ما لقيناش، ولكن يعني كان هناك صعوبة تجللت الآن. فأما الدارمي فأخبرنا به الشيخ الإمام المسند المقرئ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي البعلي، ثم ساق سنده بقى إيه؟ وساق سنده للكتب كلها، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن خزيمة أيوة، عشان إيه؟ عشان ما نطولش. أيوة والمسند الشافعي والمسند أحمد معروف لحضراتكم أن المسند الشافعي مرتب على الأبواب. طيب تفضل. خلاص قول. وسميت هذا الكتاب بقى. أيوة كده لازم. وسميت هذا الكتاب إتحاف المهارة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. وهذا حين الشروع فيه فيما إليه قصدت، والاعتماد فيما أردت من ذلك على من عليه اعتمدت، وهو الله لا إله إلا هو. كان ده أسلوب كويس، وما أنت تقول كده على المنبر كل اللي قاعدين يمسمسوا تحت، لكن إن قلت كلام يكون يعني غامة يطلعوا عليها بعد الجمعة. انت هنا فين؟ هنا احنا عايزينك تقول لنا قالوا قلنا. اقول له حاضر. المقدمة والخاتمة. والاعتماد فيما اردت من ذلك على من عليه اعتمدت، وهو الله لا اله الا هو، عليه توكلت واليه انيب. ده ايه الشيخ؟ نعم حاضر حاضر يا سيدي، احنا بس مش راضين نطلع واحدة عشان احنا رجالة، اصبر علينا شوية. بعد كده مسند ابي اللحم. دلوقتي بقى هو الكتاب ده اذا موضوعه جمع اطراف 11 كتابا، وان كان سمي ايه العشرة. السبب اللي خلى الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه يعني ألفه هو أنه أراد أن يجمع جمهرة الأحاديث التي يستدل بها في الأحكام الشرعية. أراد أن يجمع جمهرة الأحاديث التي يستدل بها في الأحكام الشرعية أو أحكام الحلال والحرام. فطبعا إيه ده الغرض اللي هو قاله، وبنى في ذلك أو الطريق اللي هو انتقى هذه الكتب، يعني الفكرة التي جعلته يختار هذه الكتب حسب ما في المقدمة، أمرين. الأمر الأول الشهرة، إن هذا الكتاب مشهور كمسند الإمام أحمد وكذلك مسند الإمام الشافعي، أو الصحة. كما في الحاكم وفي ابن خزيمة وفي ابن حبان. طبعا طريقة ترتيبه الإجمالية لهذا الكتاب أو ترتيبه للأحاديث في هذا الكتاب هي على مسانيد الصحابة، وتحت مسانيد الصحابة نفس الترتيب اللي في تحفة الأشراف، أصحاب الأسماء من الرجال، ثم أصحاب الكنى من الرجال، ثم المبهمين. فإذا انتهى من دول يجعل تقسيم النساء مثله: صاحبات الأسماء، صاحبات الكنى، المبهمات، ويرتب المبهمين والمبهمات بحسب الراوي عن المبهم. فلو كان مثلا جابر عن أمه يبقى في الجيم، لو كان زياد عن أمه يبقى في الزاي، عبد الله بن عباس عن أخيه يبقى في العين، وهكذا. فيرتب المبهمين بحسب الراوي عن المبهم، ومثل هذا في المبهمات يرتب أيضا المبهمات من النساء بحسب الراوي عن المرأة المبهمة. وطبعا هو بيثبت من خلال الكتاب ده أن إبهام الصحابي لا يضر في صحة الحديث ما دام الإسناد متصلا إليه. ده الترتيب الإجمالي لهذا الكتاب. يبقى قسم أخير وهو المراسيل. طبعا تلاحظ حتى أن الجزء الأخير، المجلد الأخير ده اللي هو 19، مكتوب سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ده حد يجهل ان هو تابعي؟ لا، احنا عايزين نصنفه بس ان هو تابعي. ليه؟ عشان ما حدش يدور عليه في اصحاب المسند. فلذلك لما يكون السؤال لو جه يعني مع الصحابي والتابعي مش هيضر او مش هيبقى معضل، او احنا اصلا الاسئله بتاعه العمل مكشوفه من الان، احنا بنجيب الحديث باللفظه وهو بيحتاج الكتب دي ساعه ما الاحالات اللي على الكتب التفصيليه بتخزله. بس واحنا نتمنى ان الخمس مجلدات اللي هم مكملين للكتاب ده معرفش هم يعني حد يصورهم ولا كده كنا نجيبهم، لان هم كمان على الاطراف، بحيث كان ممكن واحنا في الامتحان ندي للطالب او الطالبه نفس فهرس الاطراف. اللي هو الفهرس بتاع الكتاب ده؟ له خمس اجزاء فهرس بعد الـ بعد الـ بعد ال 19 دول. ماشي؟ بس طبعا ترتيب التفصيلي ده للأحاديث، ومعنى كده إنه طريقة التخريج بواسطة هذا الكتاب، التخريج بواسطة هذا الكتاب يبقى لازم فيه معرفة الراوي الأعلى. فعما نقول كيف يخرج الحديث من هذا الكتاب؟ بواسطة معرفة الراوي الأعلى. إن أنا أقول لك راوي زي الأمثلة دي توصلك للكتاب. طبعا تحديد لموضع الحديث في المصادر اللي هو جمع أطرافها بالنسبة للكتب المبوبة فبيبقى باسم الكتاب، ما فيش الباب. بالنسبة مثلا لمسند أحمد ما فيش طباعة، فكان بيحدد بثالث المكيين بالمدنيين بالكوفيين، لأنه إيه ما كانش إيه محدد. وطبعا الطبعة أو يعني المحققين بيحددوا في الهامش، بحيث انك انت ما تحتاجش انك انت اذا وصلت للحديث تستطيع انك انت تخرجه بالاحالات اللي هم عاملينها. والابن حبان استاذنا بيعزو للتقاسيم والانواع مش للاحسان؟ لا هو ما يعزوش هو يعزو للصحيح. مش ايوه لكن هم ما كانش الشيخ بيكلمنا باثر راجع الشيخ عبد الرحمن. خلي بالك انت هتخانق في الراجل ولا ايه؟ لا بس يا عم قول له ما تسألناش كده في الوسط. هو انت ولي امره ولا ايه؟ اخوك كبير بقى. ماشي يا عم. فطبعا ساعة ما اتعمل الكتاب ده وكانوا بيحققوا فيه ما كانش لسه صحيح ابن حبان الاصل طلع، ولا حتى الطبعة بتاع الشيخ شعيب اللي هي عدلة دي طبع، كان بتاع دار الكتب العلمية اللي هي يعني ايه موجود، فكانوا كتير من أحاديث ما يلاقوهاش. الشاهد أنه يعني الكتاب العزو إليه لموضع الحديث، والمحققين يحددون الموضع بحسب الطبعات الموجودة سواء مسند أحمد سواء كده، ما عدا الأحاديث اللي في مسند أحمد هنا ولا الأوهاش في الطبعة الميمنية فيقولوا ما لقيناهاش، لم نجده في المطبوع. لكن دلوقتي بعد ما طلعت الطبعات اللي هي محققة من مسند أحمد أصبح كتير من اللي ما كانوش يلاقوه أصبح موجود. طبعا طريقة التخريج إنه هو بواسطة الراوي المحدد بيبقى معاك نسخة مفروض، أو أنت تقول والله اديني مثلا لو أنا دي سعيد بن المسيب فتقول له والله اديني الجزء الأخير أو اديني جزئين من الآخر. لكن لو قلت له اديني الأول هتلاقي السين مثلا، بس هتلاقي السين صحابة مش هتلاقيه تابعي. في العادة مهما عامل التخريج كلها أو مكتبات يعني الجامعة كلها بيمكنوا الطلاب أو الطالبات من الكتب وهم يلقطوا رزقهم، ما فيش إشكال. لكن اللي أنا برجو يعني أخواننا وأخواتنا إنه هو يمرنوا نفسهم خارج المعمل، يعني يروحوا مرة أو بطريقة أو بأخرى يفتحوا الكتب ويشوفوها. لأن لما بيجوا هنا مثلا حسب ما باجي أنا بيبقى البنت أو الطالب بيشوف الكتاب لأول مرة، وإحنا كل اللي بنقدر نعمله ساعة ولا ساعة ونص، فعبل هو ما يتآلف مع الكتاب تكون الساعة ونص فاتت. فلذلك التمرين العملي أنا ممكن أعمله هنا، لكن عاداتكم ما ينفعش. ممكن نجيب حديث ونخلي المواضع ويبقى مخرج زي الحديث اللي خرجناه كده ويبقى موجود ونكتبه، ما فيش فيه إشكال. لكن أنت نفسك بيبقى بينك وبين الكتاب رهبة لأنك لأول مرة بتفتحه في وشك. فلذلك لما تشوفه مرة واثنين وثلاثة وتتآلف معاه بتوفر على نفسك. وكتير والله من إخواننا اللي بيسقطوا في التخريج العملي بيبقى كده ويكتب لا مؤاخذة والله أنا أول مرة أفتح طب أنا ذنبي إيه لما أنت أول مرة تفتح؟ أنا دلوقتي ذنبي إيه؟ فيقول معلش نجحني لأن لي ظروف وأمي مش عارف راحت فين، ويكتب لك في الكراسة حاجات يعني زي ما بيقولوا تقطع الكبد. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ هل نسويك باللي هو تعب ولا اللي تعب؟ ما يبقى حرام برضه. لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. لا يشقى في سوره دخل. ايوه لا يشقى بقى في كده. في كده الشقى مشروع. فده الكتاب يعني ايه ان شاء الله المحاضره القادمه هنجيب امثله ونطبقها عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.